أتوا السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على باب الحساب، وأن المراد بحساب الفرائض هو تأصيلها وتصحيحها، وأن من يشتغل بالفرائض فإنه مضطر لتعلم الحساب العام ولو أوله كالجمع والطرح والضرب والقسمة. فيقول رحمه الله: ما معنى التأصيل والمسألة والصورة؟ عرفنا أن الحساب في باب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها. ما المراد بالتأصيل؟ ما معنى التأصيل؟ التأصيل لغة مأخوذ من الأصل، أصل تأصيلا، وهو ما يبنى عليه غيره، شيء الذي يبنى عليه غيره يقال له أصل وتأصيل. واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ايش معنى هذا الكلام؟ أقل عدد يخرج الأكثر، يخرج منه فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد، إذا كان فيها نصف مثلا، هلك هالك عن زوج وأخ، ما هي الفروض التي في المسألة هذه؟ فرض واحد وهو النصف. أقل عدد يخرج منه النصف واحد؟ لا، واحد ما له نصف، نصف ونصف واحد، وباب الفرائض ما في كسور. إذن أقل عدد ممكن نقول أربعة؟ لا. ثلاثة نصفها واحد ونصف؟ لا، ما يصلح. أقل عدد يخرج منه النصف هو اثنان فقط، لأن اثنان نصفها واحد، فنقول هذه المسألة فيها نصف وباقي، لأن العاصب له الباقي، نصف وباقي. أقل عدد يخرج منه النصف هو اثنان، نقول هلك هالك عن زوج وأخ، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخ الباقي واحد. هلك هالك عن أم وعم، المسألة وش فيها؟ فيها ثلث، العم له الباقي، الأم لها الثلث، أكثر ما تأخذ من الفروض هو الثلث. إذن المسألة نحتاج إلى العدد الذي يخرج منه الثلث، يصير له ثلث صحيح هو الثلاثة، الاثنان ليس لها ثلث صحيح، الأربعة ليس لها ثلث صحيح، الخمسة ليس لها ثلث صحيح، الستة لها ثلث صحيح لكننا في غنى عنها، نبحث عن الأقل، لأن نقول أقل عدد يخرج منه الفرض، فأقل عدد هو الثلاثة، نقول من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي تعصيبا للعم. فرض المسألة أو فروضها، إذا كان فيها فروض، فيها نصف مثلا وثلث، فيها نصف وسدس، فيها نصف وثلثان، وهكذا. فمثلا ننظر، فيها نصف وسدس، هلك هالك عن جدة وزوج، هذه فيها فرضان: فرض الزوج النصف، وفرض الجدة السدس. مخرج النصف من اثنين، مخرج السدس من سمية. نضرب اثنين في ستة؟ لا، ننظر مخرج النصف من اثنين ما يخرج منه السدس، مخرج السدس من ستة يخرج منه النصف، لأن الستة لها نصف. صحيح. إذن نقول فرض المسألة فرض المسألة نصف وسدس يتأتيان من الستة. الثمانية لها نصف لكن ليس لها سدس. الاثنى عشر لها سدس ولها نصف. نقول المثل من اثنى عشر؟ لا، لأن المؤلف يقول لنا أقل عدد، لا تذهب إلى العدد الأكثر وتترك العدد الأقل. نقول الأربعة لها نصف لكن هل لها سدس؟ لا. الاثنان لها نصف لكن ليس لها سدس. الثلاثة ليس لها سدس ولا نصف. الخمسة ليس لها سدس ولا نصف، لأن نريد نصف بلا كسر. الستة لها سدس ولها نصف. إذن أقل عدد يخرج منه فروض المسألة هذه هو ستة. هلك هالك عن جدة، وأخ لأم، وأخت لأب، وأخت شقيقة، فيها أربعة فروض. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. نريد أقل عدد يخرج منه النصف. الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. الأخ لأم لها السدس. الجدة لها السدس. معنى من الفروض أربعة فروض: ثلاثة أسلاس ونصف. منين تتأتى هذه؟ ننظر الفروض. النصف يتأتى من الاثنين ومن الأربعة ومن الستة. الأسداس الثلاثة لا تتأتى إلا من ستة. نقول إذن المسألة من ستة، تأتت الفروض كلها من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخ لأم السدس، وللجدة السدس. هذه قسمة عادلة، فريضة عادلة، ليس فيها زيادة ولا نقص. منين تأتت فروض المسألة المسائل هذه؟ تأتت من الستة، هذا أقل عدد. ثم إن أصل المسألة لا يخلو. إن كان في المسألة فروض نظرنا أقل عدد يخرج منه الفرض أو الفروض، وإن لم يكن في المسألة فروض فمن عدد الرؤوس. هلك هالك عن عشرين أخ من أب وعشر أخوات من أب، هل فيها فروض هذه؟ لا، كلهم عصبة. عشرون أخ وعشر أخوات، كم أصل المسألة هذه؟ 20 أخ وعشر أخوات كلهم من أب، يتأتى من كم؟ أصل المسألة نقول من 50، لأن أحسب رأس الذكر برأسين، 20 أخ 40 وعشر أخوات مع 40 هذه 50، أصل المسألة من 50. نقلنا إخوة لأب لأنه قد لا يتأتى إخوة أشقة من أم واحدة. وهكذا مثلا، وكذلك مثلا إذا كانوا أعمام أو أبناء عم أو أبناء إخوة أو أبناء فقط أو أبناء وبنات أو إخوة وأخوات درجتهم واحدة من عدد رؤوسهم، هلك هالك عن 15 عم شقيق، المسألة من 15، هلك هالك عن 21 ابن أخ لأب، من 21، وهكذا إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم. ومن المعلوم أن العصبة الذين يكون معهم الإناث هم الأبناء ومعهم البنات، وأبناء الإبن ومعهم بنات الأبناء، والإخوة الأشقة ومعهم الأخوات الشقائق، والإخوة لأب ومعهم الأخوات لأب، بخلاف من عداهم من العصبة فلا يكون معهم إناث إلا المعتقة. فإذا كانوا مثلا 30 أبناء إخوة أشقاء، المسألة من 30، وأخواتهم لا تدخل معهم، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فابن الأخ لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته، والعم أيا كانت درجته لا يعصبون أخواتهم. فإذا كانوا عصابة فمن عدد رؤوسهم، وإذا كان معهم فرض أو فروض فأصل المسألة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والمسألة ما هي؟ يقول: أما المسألة فهي تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه، تعيين الفرض أو الفروض بقطع النظر عن مستحقه. تقول: عندي مسألة فيها نصفان، لمن النصفين هذه؟ لا ندري، ما يهمنا، مسألة فيها نصفان، يتأتى مسائل فيها نصفان، زوج وأخت شقيقة فيها نصفان، هذه تسمى مسألة. قلنا زوج، هذه صورة، زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، هذا اللي يمكن أن يجتمع من أصحاب النصف، لأن أصحاب النصف 5 كما تقدم لنا، يجتمع منهم الزوج مع الأخت الشقيقة والزوج مع الأخت لأب، ولا يجتمع مع البنت ولا مع بنت الابن، لأنه إذا وجد بنت فالزوج ما يأخذ النصف، يأخذ الربع، إذا وجد بنت ابن فهي تأخذ النصف لكن الزوج لا يأخذ النصف، يأخذ الربع مع الفرع الوارث. فليجتمع من أصحاب النصف 2 هما الزوج والأخت الشقيقة والزوج والأخت لأب. مسألة فيها نصف وربع، نصف وربع، هذه مسائلها كثيرة، هذه مسألة صورها كثيرة. نصف وربع، نصف للبنت والربع للزوج، هذه نسميها صورة. إذا قلنا ربع زوج وبنت، زوج وبنت ابن فيها نصف وربع، أخت شقيقة وزوجة فيها نصف وربع، أخت لأب وزوجة فيها نصف وربع. فتعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه تسمى مسألة. عندي مسألة فيها نصف وثلاثة أسداس، هذه نسميها مسألة، نصف وثلاثة أسداس. عاد النصف وثلاثة الأسداس تأتي على صور متعددة، نقول نصف وثلاثة أسداس مثلا أخت شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، أخ لأم لها السدس، جدة لها السدس، أو أم، حتى الأم في هذه المسألة لها السدس، وهكذا صور متعددة. والصورة تعيين الفرض ومستحقه، تعيين الفرض ومستحقه، كأن أقول مثلا هالك عن أخت شقيقة وجدة، هذه صورة، لأن فيها فرض النصف والسدس، وفي تعيين المستحق الفرض الذي هو الأخت الشقيقة مثلا والجدة. فالمسألة تتأتى على صور كثيرة، المسألة الواحدة ذكر الفرض بصرف النظر عن مستحقه يتأتى منها صور متعددة إذا ذكر الفرض ومستحق الفرض، صارت صور. فمثلا كما سيأتينا إن شاء الله بيان لعدد من المسائل والصور، كأن نقول أصل ستة مثلا غير عائل فيها إحدى عشرة مسألة، وكل مسألة تتأتى على صور متعددة فيها إحدى عشرة مسألة، نصف وسدس، هذه مسألة، نصف وسدسان، هذه مسألة، نصف وثلاثة أسداس، هذه مسألة، نصف وثلث وسدس، هذه مسألة، نصف وسدس وثلث متعددة، هذه مسألة. ثم كل مسألة يتفرع منها صور، كقولنا مثلا مسألة نصف وسدس، نصف وسدس، هذه مسألة، كم يتأتى فيها من صورة؟ نقول نصف وسدس زوج وأخ لأم، هذه صورة، زوج وجدة، هذه صورة، زوج وأم، وفي عصبة اثنين من الإخوة أو ثلاثة، هذه صورة، كلها من نصف وسدس. نصف وسدس يتأتى على صور كثيرة. بنت وجدة هذه صورة، بنت وأم هذه صورة، كلها تتأتى على مسألة واحدة. فإذا ذكرنا الفرض ولم نذكر مستحقه ولم نذكر مستحقه أصبحت مسألة، فإن ذكرنا الفرض ومستحق الفرض أصبحت صورة. سدس وربع هذه ماذا نسميها؟ هذه مسألة. سدس وربع، سدس وربع جدة وزوجة. ثمن ونصف هذه نسميها مسألة. لمن تتأتى هذه؟ زوجة وبنت مثلا. كم أصول المسائل وما هي؟ وكم المسائل والصور المتفرعة عنها؟ أصول المسائل تقدم لنا أنها الأصول سبعة المتفق عليها، واثنان مختلف فيهما هل هما أصلان أو مصحان. إذن الأصول كم هي؟ من أين تبدأ؟ أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، وأصل ثمانية. هذه سبعة. وإن شئت قل أصل اثنين وأربعة وثمانية وأصل ثلاثة وستة واثني عشر وأربعة وعشرين. وإن شئت قل أصل اثنين وأربعة وثمانية وأصل ثلاثة وستة ومضاعفاتها اثني عشر وأربعة وعشرين. هذه المتفق عليها. فإذا كان في المسألة نصف فقط فمن اثنين، وإذا كان في المسألة ثلث أو ثلث وثلثان فهي من أصل ثلاثة، وإذا كان في المسألة ربع أو ربع ونصف يتأتى الربع والنصف معا، لأنه يعني ممكن النصف يكون للبنت وبنت الابن والربع يكون للزوج. وإذا كان في المسألة سدس فقط أو ما يدخل تحته فمن ستة، وإذا كان في المسألة ثمن فمن ثمانية، وإذا كان في المسألة ثلث وربع أو ثلث وسدس أو ما يدخل تحته كالنصف فمن اثني عشر، وإذا كان في المسألة ثمن وسدس فمن أربعة وعشرين. أصل ثمانية عشر في باب الجد والإخوة. إذا كان في المسألة سدس وثلث باق وباقي، وأصل ستة وثلاثين إذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باق وباق فمن ستة وثلاثين، وهذه تعرف بالاستقراء. أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها المتفق عليها سبعة، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرين، واثنان مختلف فيهما وهما اصل ثمانية، ثمانية عشر وستة وثلاثين، والصحيح انهما اصلان لا مصحان وخاصان بباب الجد والاخوة، وهما مبنيان على قاعدة، وهي ان كان ان كل مسألة فيها سدس وثلث باق تكون من ثمانية عشر، كجدة وجد وخمسة إخوة أشقاء مثلا، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باق وباق تكون من ستة وثلاثين، كزوجة وجدة وجد وسبعة إخوة أشقاء. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة هي تسعة وخمسون مسألة، وهذه إن شاء الله سنأخذها في الدرس القادم من كتاب الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر هذه المسائل تسعة وخمسين مسألة تتأتى على هذه الأصول التسعة، وكل مسألة تتضمن صورا، المسائل تسعة وخمسون وكل مسألة يتأتى عليها مجموعة من الصور، لأن المسألة عرفنا أنها الفرض بصرف النظر عن مستحقه، فمثلا سدس ونصف، سدس ونصف هذه مسألة فيها سدس ونصف، لكن كم المسائل التي تفرع عن هذه؟ كثير، سدس ونصف، أخت شقيقة وأخت لأم فيها سدس ونصف، زوج وأخ لأم سدس ونصف، بنت وأم سدس ونصف، بنت ابن وأم سدس ونصف، بنت وجدة سدس ونصف، بنت ابن وجدة سدس ونصف، وهكذا. فالمسألة يتفرع عنها تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصور تعيين الفرض ومستحق، والصور نحو من ستمائة صورة أو أكثر، لأن كل مسألة يتأتى منها صور كثيرة. يأتي معنا العول في باب الفرائض. ما هو العول؟ العول عول مصدر لكلمة عالى، عالى يعول عولا اسم الفاعل فهو عائل، والمراد إذا زاد أو غلب، واصطلاحا هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، يعني سهام المسألة تزيد ثم يحصل الضرر على صاحب النصيب يقل نصيبه، العول زيادة في الأنصبة. مثلا زوج وأختان شقيقتان، المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها ثلثان وفيها نصف، نقسم بينهم ننظر ماذا يأخذون. الزوج ماذا يأخذ؟ النصف ثلاثة، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثان الثلثين. منين نأتي نصف وثلثان زاد عن الواحد؟ هذه زيادة في الأنصباء، زادت أنصباء المسألة. الأصل أن المسألة تكون نصفان أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو خمسة أخماس أو ستة أسداس مثلا، لكن هذه صارت سبعة أسداس. منين نأتي بهذا الواحد؟ هذا هو العائد، زيادة في السهام نقص في الأنصباء. زادت سهام المسألة من ستة إلى سبعة، لكن نرجع إلى أنصباهم ماذا ستكون. قلنا للزوج لك النصف، لك النصف، النصف مثلا خلفت المتوفية 7000، الأصل ماذا نعطيه؟ ما دام له النصف نعطيه 3500 ريال. هذا الذي علق في ذهنه أن له النصف، يأخذ نصف تركة زوجته وتركة الزوجة بين يديه، هو المغلق عليها وهو الخازن لها، فيأخذ 3500 ريال. نقول لا يا أخي مالك هذا العدد، لأن المسألة عائلة. نقول ثم يقول ثم ماذا إذا عالت؟ أنا لي النصف فأعطوني نصف التركة. نقول مسألتكم عائلة لأن فيها نصف وثلثان، فلا بد أن نعيل المبلغ هذا على قدر الأنصبة هذه، فنقسم على سبعة، ما نقسم على ستة، نعطيك ثلاثة من ستة، وإنما نعطيك ثلاثة من سبعة، لك ثلاثة من سبعة، وللأخوات الثلثان 4 من 7. النقص عليكم كلكم ليس عليك وحدك. إذن فالعول زيادة في السهام، يعني سهام المسألة، نقص في الأنصبة، يعني نصيب المتوفى، نصيب الحي من المتوفى، واصطلاحا هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. والأصول التسعة تنقسم إلى قسمين من حيث العول وعدمه. قسم يعول وهو ما له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها، وهي ثلاثة. الأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل 12 وأصل 24 فقط، وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين، فرضان من نوعين، ولهذا قال في الجملة فرضان من نوعين. هذه التي تعول فرضان من نوعين في الجملة، فرضان من نوعين مثل ربع وثلث. الربع والثلث منين تخرج؟ من 12. سدس وثمن منين تخرج؟ من 24. فرضان من نوعين، لا من نوع واحد متداخلان، نصف وربع هذه فرضان من نوع واحد، ثلث وسدس فرضان من نوع واحد مضاعفة، يجتمع فيها فرضان من نوعين في الجملة. في الجملة يعني هذه قاعدة ليست مضطردة. في الجملة إذا كانت ليست منطبقة 100%، وبالجملة منطبقة 100%، ما يخرج منها شيء. ولهذا قال في الجملة: وإلا فالسدس وما بقي من ستة، مع أنه لم يجتمع فيها فرضان. يعني يجتمع الفرضان في 12، ويجتمع الفرضان في 24، وأما الستة فلا يجتمع فيها، قد يكون فرض واحد وقد يكون فرضان من نوع واحد، فرضان من نوع واحد كالثلث والسدس مثلا، هذه تخرج من ستة. الثلث والسدس، الثلث والسدس من ستة، فاجتمع فيها فرضان لكن من نوع واحد. فيقول إن الأصول العائلة هي التي غالبا، كأنه قال غالبا، هو التي غالبا يجتمع فيها فرضان من نوعين، ويقصد بذلك 12 و24. وأما الستة فهو فرض عائل لكن قد لا يجتمع فيها فرضان من نوعين، وإنما يجتمع فيها فرضان وثلاثة فروض وأربعة فروض، يجتمع فيها فرضان وثلاثة فروض وأربعة فروض من نوع واحد كما مثلنا قريبا، إذا كان نصف وثلاثة أسداس كلها تجتمع في الستة. وقسم لا يعول وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها. أصل 2 لا يعول، وأصل 3 لا يعول، وأصل 4 لا يدخله العول، وأصل 8 لا يدخله العول. هذه 4 من الأصول المتفق عليها لا يدخلها العول، وأصل 18 لا يدخلها العول، وأصل 24 لا يدخلها العول. وقسم لا يعول وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها، وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد. فرض أو فرضان كالنصف من 2، نصف ونصف أو نصف فقط، وثلث وثلثان أو ثلث فقط من 3، وثمن ونصف من 8، وثمن وباقي من 8، هذه لا تعول. وكذلك 18 36 هذه لا تعول. الأصول التي تعول كم تعول من مرة وما هي نهاية عولها، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله مع توضيح لعدد من المسائل والصور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.